بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. هذا الكتاب العظيم يحتوي على سجايا، أي خصال وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن المرء أن يتشرف بمعرفة سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لهذا اللسان أن ينطق بها وأن ينقلها وأن يتكلم بها، وحق لهذا القلب أن يعتقدها، وحق لهذه الجوارح أن تنفذ هذه السجايا التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف أهل العلم كتبا كثيرة فيما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصفاته الخلقية والخلقية. وهذه السجايا والمزايا والصفات تزيد الإنسان حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم الفوائد الجلية، وكذلك تزيده تطبيقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة، ولا يمكن للإنسان أن يطبق هذه الصفات وهذه السجايا إلا بعد معرفتها وبعد ما دلت عليه. ومن فوائدها زيادة محبته، لأن الإنسان بطبعه كلما يسمع الصفات الحسنة يحب ذلك الرجل، فكلنا قلوبنا تحشرج إذا ذكرت سيرة الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه امتثل إلى ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذا الرسول الكريم الذي هو كالبحر يقذف للغريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا. رسولنا صلى الله عليه وسلم كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. رسولنا صلى الله عليه وسلم كالبدر، بل أعظم من البدر، من حيث التفت رأيته يفضي إلى عينيك نورا ثاقبا. هذا الكتاب يحتوي على عادات ويحتوي على عبادات. أما العبادات كما يتعلق بخلقه في الصيام والقيام والسلام والكلام وغير ذلك فإنها مشروعة، وأما العادات فإنها جائزة ومباحة، وذلك كتكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كالمركة الذي يتكئ عليه، أو فيما يتعلق بلباسه شكلا يعني ولونا وغير ذلك، وبعضها دائر بين المباح، أعني بذلك بين المباح وبين المشروع، يعني بين العادة وبين العبادة. من أعظم الفوائد الذي ينبغي للمسلم أن يثبتها في قلبه أنه لا يوجد رجل على وجه الأرض ينقل عنه ما نقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بقلبه وما يتعلق بلسانه أي قوله، وما يتعلق بجسده، بل ما يتعلق بما هو منفصل عنه تارة وما هو ماكث فيه تارة، بل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو منفصل عنه دائما، حتى نقل سلاحه ودرعه الذي على صدره فيلبسه تارة ويتركه تارة، وحذاءه صلاة ربه وسلامه عليه فيلبسه تارة ويتركه تارة. وهناك أمور منفصلة عنه دائما، يعني في غالب الأحيان، كالناقة وكالسيف وكالعبيد، ومع ذلك نقل هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لكرامة هذا الرجل الذي هو محمد ابن عبد الله، وإلا هو إنسان وبشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولكن الفرق بيننا وبينه أن الله تعالى زاده وصفا وزاده رفعة بأن الله تعالى جعله رسول الله، جعله رسول الله، هذا هو الفرق، يعني بينك وبينه زاده الله تعالى شرفا بوصف الرسالة. ولما كانت الرسالة طيبة وكانت محمودة من الله الواحد الأحد، صار هؤلاء الرسل كرماء عند الله. ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فتشرف الناس بأن ينقلوا سجاياه وصفاته وأن ينقلوا عبادته وأن ينقلوا سلاحه وأن ينقلوا نعاله. وإلا لو قال قائل يا إخوان أبي الخامس كان يلبس حذاء كذا لضحك الناس عليه، ولكن إذا كان يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم صار سنة، فهذه أميز وأدق فائدة حتى تعلم كرامة هذا الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله، فزاده الله تعالى فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بشر يعني من البشر. صلاة ربي وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا الباب صورته الظاهرة، أي من طوله وقصره وطول يديه وغير ذلك وأقدامه وصفة شعره. صلاة ربي وسلامه عليه. هذا الباب لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اجعل شكلي يعني كرسول الله، أو اللهم اجعل يعني جسدي كخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبواب التي بعده: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يقول الإنسان، بل من المشروع أن يقول اللهم ارزقني أخلاق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أي الواضح، ولا بالقصير أي كذلك الواضح، ولا بالأبيض الأمهق. البياض عند العرب نوعان: بياض جميل وبياض جيد وبياض مقبول، وبياض فيه مهقة أي زيادة، فإن هذا غير محبوب. وإذا كان الأبيض الأمهق يعني كأن فيه برص، إذا يقابله الأبيض غير الأمهق، فالأبيض غير الأمهق يعني يسمى مناسبة لهذا الأبيض الخالص الأسمر، الأسمر. ولذلك تجد في بعض الأحاديث بأنه أسمر، ليس أسمر حقيقة كما هو السمار الذي نعرفه، إنما في باب المقابلة، في باب المقابلة. بل قال أنس رضي الله عنه: ولا بالآدم، ولا بالآدم الأسمر. فهذا في مقابلة الأبيض الأمهق الذي تكرهه العرب، وهو شبيه البرص. ولذلك قبائل جهينة إذا يعني قلت لأحدهم يعني الله يبيض وجهك ربما يزعل، لأن البياض عندهم البرص، البياض عندهم البرص. رمكم في هذا الزمان بعضهم لا يعرف هذا، لكن اشتهر في الكتب أن هذا من قبائل جهينة، فربما يتغير وجهه، فلا بأس أن تغير الدعاء له وتقول اللهم بيض أعمالك وصحائف يعني كتابك وهكذا، لأن البياض لا يعني لأن الأبيض الأمهق لا زال ساريا عند كثير من العرب يعني في صفة هذا اللون الغير المحبوب. وقال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل يعني من المعارك أو غير ذلك، فإذا قدم يعني إلى المدينة صلاة ربي وسلامه عليه استقبله الناس وبدأوا ينظرون إليه، وعلى وجهه آثار العبادة، أعني بذلك عبادة الجهاد، وهو مقبل على المدينة، فربما وصفه بعضهم فقالوا بالأسمر بالنسبة إلى نظر عينيه وتغير وجهه صلاة ربي وسلامه عليه حينما يعني يأتي من الجهاد. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سافر المدينة ليهنأ، ولم يسافر ليرتاح، وأعني بذلك الهنوء الدنيوي والراحة الدنيوية، أما قد سافر ليرتاح يعني الراحة الأخروية، ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، ليس شعره بناعم يعني شديد النعومة ولا بشديد الخشونة، فأعطاه الله تعالى الوسط حتى في الخلقة. وكانت العرب تحب هذه الصفات محبة جلية، محبة عظيمة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي في شكله أوسط الجمال، فأعطاه الله تعالى أوسط العبادات، فكان ديننا دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا ابتداع. فصلاة ربي وسلامه على هذا الرجل الكريم محمد بن عبد الله الذي بعثه الله تعالى إلى الناس كافة. قال أنس رضي الله عنه: بعثه تعالى على رأس 40، أي بعد 40 سنة. ويقول أهل العلم أن هذا يعني تمام الإدراك للإنسان، ولذلك تجد أن الإنسان في مقتبل الشباب العاطفة التي تسيره، وفي الغالب أنه يكون منخرط إلى الشهوة إلا أن يرحمه الله تعالى، سواء شهوة في لسانه أو في فكره أو في أعماله أو غير ذلك. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. لماذا؟ لأنه قدم طاعة الله تعالى على عاطفته وعلى هواه، فكان قد جاهد حق المجاهدة، فدخل في قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر أنس رضي الله عنه أقام بمكة 10 سنين، والمسألة فيها خلاف، والمشهور عندنا أنه مكث 13 سنة، كل ذلك خلافات، يعني بعضهم يعد السنة إذا بدأت سنة، إذا راح من السنة شهرا يعني يعدها، وإذا راح يعني من السنة الماضية يعني بقي أياما يعدها، فهذا هو سر الخلاف بين أهل العلم. وشاهد المقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله تعالى في مكة، هذا من أعظم الفوائد. فينبغي للإنسان أن يراعي القرآن المكي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه مناسب في هذا الزمان، أعني بذلك فهم الآيات المكية التي جاءت في كتاب الله تعالى. وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. قال رضي الله عنه: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. اختلف أهل العلم رحمة الله تعالى في ذلك، هل شاب رسول الله أو لم يشب؟ يعني شاب شعرات بسيطات، لم يشب يعني رأسه كثيرا. والعلم في ذلك أن في ذلك لطافة ورحمة بأزواجه، حتى لا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الشيب كان يعني في هذا الرأس العظيم رحمة لمن هو خارج هذا الجسد، ألا وهن الزوجات. لأن الزوجة إذا رأت في رأس شعري في شعر رأس زوجها الشيب، قام في قلبها كراهته بأنه ضعف يعني في قوته. فرحم الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم، فلم يشب في رأسه إلا القليل. فمن نفى الشيب يعني نفى أكثر الشيب، ومن أثبت الشيب فإنما أثبت يعني بعض الشيب الذي بدأ في صدغيه صلاة ربه وسلامه عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. من صفاته الخلقية يعني كأنه يهتز صلاة ربي وسلامه عليه، كأنه يعني يسقط يتمايل صلاة ربي وسلامه عليه، وهذه أفضل المشيات. وقد ذكره العلم أن المشي لها أن المشي له عدة ألوان وأنواع. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم يعني الجمة أي جمة شعره صلاة ربي وسلامه عليه، وهو ما سقط من خلف رأسه إلى شحمة أذنيه، وأحيانا قد ينزل يسيرا لكنه لا ينزل يعني إلى الكتفين. عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلاة ربي وسلامه عليه. هنا فيه إشكال، قد يعتقد البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وقد نفى يعني ومنع لبس الأحمر. المراد هنا بالحلة الحمراء أي التي يغلب عليها يعني اللون الأحمر، وليس المراد باللون الخالص، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن لبس الأحمر، يعني كالغترة الحمراء فإنها جائزة، وذلك مع أن فيها بياضا يعني وفيها إحمرارا. الحديث الآخر حديث علي رضي الله تعالى عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين يعني أنه غليظ يعني صلاة ربي وسلامه عليه في الكفين والقدمين. أما غض القدمين ففيها فائدة عظيمة، حيث أن الإنسان يتمكن يعني من الجلوس، وحتى في يعني من الجلوس عليها، وكذلك من الوقوف حتى في مواطن الحرب. فإذا كانت القدم يعني غليظة، فدفعه في حال الحرب يكون بالشيء الصعب، أما إذا كان يسيرا فإنه أهون في السقوط. وكذلك غليظ الكفين حتى يمسك بها وحتى يسلم بها على الناس ولا يطمع في أنه ضعيف، وحتى يسلم على الوفود كما سلم على أصحاب الوفود، وربما إذا رآه العدو والمدينة فيها نفاق منافقون يهود، فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قويا فإن النفس لا تطمع يعني في إذائه صلاة ربي وسلامه عليه إلا من بعيد. ضخم الرأس، ضخم الكراديس أي عظوم أي رؤوس العظام، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلاة ربي وسلامه عليه. المسربة الشعر الذي في صدره صلاة ربي وسلامه عليه. الأحاديث في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءت كثيرة، وهذا يعني فيما يتعلق غالبا في الباب الأول، وبعضها صفات تتعلق بالأبواب القادمة. من الصفات التي يتجمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى كأنما ينحط من صبب، والمراد بالانحطاط من الصبب الماء اليسير، إذا صببته فتشعر أنه يمشي بسرعة، الماء اليسير إذا سقط الماء من أعلى إلى أسفل، إذا التفت جميعا، وهذا من أحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا التفت فربما يلتفت يعني يسيرا يعني برأسه، فهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف يعني أنه ينظر يعني إلى الأسفل، ولذلك تجد أنك إذا رأيت رجلا لا ينظر إليك دائما ولا ينظر خاصة في أموالك، يعني تثني عليه وتمدحه وتقول سبحان الله هذا قصير النظر، فهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحد مشايخنا دائما نراه قد خفض بصره، وهذا يعني فيه تقليد لرسولنا صلاة ربي وسلامه عليه، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. فينبغي الإنسان أن يلاحظ وأن يتأمل وأن يتفكر يعني في أحواله وفي قبره وفي أعماله، حتى يقلد رسوله، حتى يقلد رسول الله صلاة ربي وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار أرفع الكلام وأطيبه وأحسنه، فإذا أعطيته كلمة أعطاك أحسن منها، فإذا قلت السلام عليكم فيرد السلام ويزيد صلاة ربي وسلامه عليه، وهذه احرص عليها، كن دائما أعلى بالكلام ممن يلقي إليك الكلام، سواء كان سلاما أو سواء كان كلاما طيبا. من صفاته صلاة ربي وسلامه عليه أنه كان متواصل الأحزان، وهذه الأحزان كلها يعني في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الزمان قد تواصلت أحزانهم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إما بمحبة لعب أو بمحبة خرجة أو بمحبة اجتماع أو بمحبة أمور دنيوية، عافانا الله وإياكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة، يعني ينبغي الإنسان أن يفكر دائما فيما يرضي ربه، أن يفكر في أيامه القديمة ماذا أودع فيها من أعمال وماذا أودع فيها من أقوال، وأن يفكر في حياته الحاضرة وأن يفكر في حياته المستقبلة، لأن الإنسان قد قدم على ما عمل، وقد قدم على ما فعل، وقد قدم على ما قال، ولكن إذا كان الإنسان صادقا مع ربه متأسفا ونادما على تلك الساعات وتلك الأيام التي صرفها في غير طاعة الله تعالى، فإن الله تعالى واسع المغفرة وكريم الرحمة. من صفاته صلاة ربي وسلامه عليه أنه طويل السكت، فكان لا يتكلم إلا فيما كان فيه خير، ولا يتكلم إلا فيما كان فيه نفع. وصحبت بعض مشايخنا وكان لا يتكلم إلا ما فيه فائدة، ولا شك أن هذا يأتي بسبب يعني طول الفكرة، ويأتي بسبب طول التأمل، ويأتي بسبب التعود. فإذا تعود الإنسان أنه لا يتكلم إلا في خير فإن الله تعالى يعينه، والأخلاق الإنسان قادر على أن يغيرها. واجعل لك نسبة على أقل تقدير، انظر إلى نفسك في المجالس العامة، إذا كان كلامك كثيرا فاحسب لنفسك وقلل ولا حرج في ذلك أن تجتهد يعني في ذلك، وأن تحاسب نفسك محاسبة شديدة. إن كنت دائما المزح فأقلل يعني من المزح وأقلل من الكلام، وسبحان الله ما هي إلا أيام مع الصدق والإخلاص حتى يطبع الله تعالى عليك هذه الصفات الحسنة فتدخل في قول الله تعالى صبغة الله، وإذا صبغت بصبغة الدين فقد أحسن الله تعالى إليك. من صفاته العظيمة التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تغضبه، يعني لا هي ولا ما كان لها ولا ما كان من أجلها. أما عابد الدنيا فإن الدنيا محبوبة لديه، ويعزها ويثني عليها ويجلها ويحب أهلها ومن يقربه إليها ومن هو يعني قائم فيها، كل ذلك لأن هذا القلب قد انصرف عن المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. من أخلاقه العظيمة كان جل ضحكه التبسم، صلاة ربي وسلامه عليه. هذه أخلاق يعني تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الآخر قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ونتوقف على هذا الباب. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله تعالى أن يرفعني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.